قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. قال المؤلف: بيع، باب بيع، انظروا، قال: باب بيع المرابحة والتولية والمواضعة والإقالة. أما الإقالة فهذه لها شأن يخصها، ولكن ادخلها المؤلف لأن المرابحة قد تنتهي أيضا إلى الإقالة، إلى الفسخ، وكذلك المواضعة وغيرها ما لم تكن فيها مانع. نريد أيها الإخوة أن نعرف ما معنى المرابحة، ثم لماذا المؤلف رحمه الله تعالى مع أنه في عصر متقدم أفرد تلكم الأمور والمسائل في باب مستقل، مع أنها جزء من البيع، هي لا تخلو أن تكون من مسائل البيع. فنقول: كما أفرد أيضا الخيار، وأفرد تفريق الصفقة وبيع المصرة وغيرها، كذلك هنا أفرد، هنا أيضا أفرد ماذا؟ ما يتعلق بالمرابحة، لأن المرابحة أيها الإخوة هي جزء من البيع، ولكنها بيع مخصوص، ولما كانت لها أحكام تنفرد بها فإن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يفرد وأفردها بباب مستقل ليبين أهميتها وشأنها في الفقه الإسلامي. والبيع كما هو المرابحة كما قلنا، وكذلك المواضعة والتولية، إنما هي جزء من البيع، ولكن العلماء يقسمون البيع فيما يتعلق بطريقة الأخذ والإعطاء إلى نوعين: ما يعرف بالمساومة، وهذا هو المشهور، إذا أردت أن تذهب إلى دكان أو إلى متجر أو إلى مكان معدات أو آلات فإنك تأخذ وتعطي وتساوم في البيع، يعني تسوم، تقول: بكم هذه السلعة؟ فيقول لك: بكذا، وتطلب منه ماذا؟ أن يضع لك في الثمن إلى آخره. هذه نسميها مساومة، والمساومة لا يحتاج إلى أن يقول لك: ثمن هذه السلعة كذا وأربح كذا، لا، لأن هذه مساومة. أما البيوع التي أشار إليها المؤلف فإنها تقوم على الأمانة. ما هي الأمانة؟ يعني الصدق. إذن يكون البائع في هذه الأمور صادقا أمينا، مع أن الصدق مطلوب في كل البيوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لكن هذه يسمونها بيوع الأمانة، لماذا؟ لأنها تقوم على الأمانة، فلو حصل فيها كذب فإن العقد يفسد في تلك الحالة، أو يجوز أيضا الفسخ، وربما يتدارك ذلك بالإصلاح كما سنتبين. إذن نأخذ معنى مرابحة. أولا، المرابحة مأخوذة من الربح، والربح إنما هو الكسب والنماء، وكل إنسان يبيع ويشتري في هذه الحياة إنما يسعى إلى الربح، فما ربحت تجارتهم. والمرابحة مأخوذة من ربح يربح، ومصدرها ربحا، والمرابحة هي مفاعلة. إذن المرابحة مفاعلة من الربح. ما معنى مفاعلة؟ يعني جاءت على صيغة مفاعلة المعروفة عند علماء النحو. فأنت لما تقول مثلا تأتي مرابحة، ما وزنها النحوي أو الصرفي بالأدق؟ تقول مفاعلة. والمفاعلة كما يقول العلماء قد تأتي على بابها وربما تخرج عن بابها. ما معنى على بابها؟ يعني أن تكون من جهتين أو من جانبين. فأنت لما تقول شاركت مثلا، أو تقول خاصمت، أو تقول مثلا ضاربت، هذا معنى هذا أن ذلك حصل بينك وبين غيرك، إذن حصل من أكثر من واحد. لكن هنا عندما تقول مرابحة، من الذي يربح؟ الذي يربح هو البائع. إذن هل المرابحة جاءت على بابها أو أنها جاءت على غير بابها؟ ولذلك ترون أن من علماء اللغة من ينقد وينتقد من يقول ساهمت في فعل كذا، وإنما الصحيح أن يقول أسهمت، لأن ساهمت لابد أن يكون معك غيرك، وأنت باحث تكتب بحثا وتقول ساهمت، فمن الذي ساهم معك؟ لا يوجد. إذن قالوا الصحيح أن تقول ساهمت، أن تقول أسهمت ولا تقول ساهمت. إذن هل صيغة المبالغة هنا على بابها لأن المرابحة معناها أن تأتي إلى إنسان عنده سلعة كسيارة فتقول بكم اشتريت هذه السيارة فيقول لك بعشرة آلاف فهو يقول على أن تربحني ماذا 10%. هنا يحدد لا بد أن يحدد رأس المال وأن أيضا يبين لك ما هو الربح أو يقطع ذلك يذكر الربح مقطوعا ويقول على أن تربحني 1000 ريال أو 500 ريال كل ذلك جائز وسيأتي الكلام فيه. فهنا هل المرابحة هل الربح حصل للطرفين للبايع والمشتري؟ لا شك بأن الربح تحقق بالنسبة للبايع لأنه باع عليك هذه السلعة وربح فيها. فكيف قالوا مرابحة؟ من العلماء من قال بأنها جاءت على غير بابها ومن العلماء من قال بأنها أتت على بابها لأن الذي يشتري سلعة من السلع ويربح البايع فيه هو أيضا يطلب الربح ويسعى إليه فهو يظن ويغلب على ظنه أنه سيربح في هذه السلعة وإلا لو علم بأنه سيخسر أو لا يربح لما أقدم عليها. إذن قالوا ننظر إلى المآل فإذا نظرنا إلى المآل وجدنا أن كل من البائع والمشتري أسهم في ذلك الشيء فالبائع ربح ربحا ظاهرا والمشتري أيضا ينظر إلى المستقبل وأنه إذا باع هذه السلعة سيربح فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هي المرابحة في الاصطلاح الفقهي أو الشرعي؟ هي كما ذكر المؤلف أن يبيع إنسان سلعة لآخر فيقول له اشتريت هذه السلعة بمبلغ كذا وأربحني فيها مثلا 10% أو 5% أو 100 ريال أو 500 ريال إلى آخره كما سيذكر المؤلف صور ذلك. الآن ترون بأن البنوك والمصارف بدأت تتعامل بالمرابحة فمثلا نجد أن المصارف الإسلامية تتعامل بالمضاربة وتتعامل أيضا بالمرابحة وبدأت أيضا غير البنوك التي يوجد فيها الربا تفتح صناديق وتسميها الصناديق التي تسير وفق الشريعة الإسلامية فتذكر من بينها المرابحة. فهل تلكم المرابحة التي تسير عليها المصارف هي أيضا تعتبر وفق المنهج الشرعي؟ لا شك بأنها إذا طبق المنهج الشرعي كانت شرعية وإلا لا، لأن أصلا المرابحة في اصطلاح البنوك أو المصارف يأتي إنسان مثلا يريد أن يقيم مصنعا أو مستشفى أو أي عمل من أي مشروع من المشاريع ولا يكون عنده رأس المال الذي يستطيع أن يشتري به الآلات والمعدات والأجهزة ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا دون فائدة فهو بين أمرين، إما أن يرجع إلى البنوك التي تأخذ الفوائد وهو البنوك وهي البنوك الربوية أو يرجع إلى تلك الصناديق التي ماذا تعمل بالمرابحة. فيأتي هذا الإنسان يسمونه الآمر بالشراء. أنتم تعلمون البنوك ليس عندها مثلا ليس عندها بضائع وليس عندها مخازن تخزن فيها، ولكن هذا يوجد عند التجار الذين توجد عندهم المخازن والمستودعات فهم يوفرون، فقد تجد السلعة أمامك وربما تكون غائبة ولكنها داخلة في ملك البائع عليك، لكن البنك ليس عنده هذا. يأتي إليه الإنسان العميل فيقول أنا أريد نوعا مثلا من المعدات الفلانية والأجهزة مثلا صناعة بلاد كذا وشركة كذا ونوعها كذا، ويعطيه المواصفات الكاملة فيقوم البنك فيعده بالشراء. هنا وعد بالشراء، إذن هناك بيع وهناك وعد. فمثلا يذهب البنك يتصل بالجهات ثم مثلا يشتري تلك السلعة التي طلب هذا الإنسان، ثم بعد ذلك بعد أن تأتي إليه وتنطبق عليها الأوصاف كالبيع بالصفة تجد بعد ذلك أنه يعقد عقد البيع، فهل هذا صحيح؟ هنا هذه مسألة تكلم فيها العلماء كثيرا من العلماء المعاصرين، وهناك صور تكلم عنها العلماء السابقون. لأن هذه في الحقيقة هو باعه في الأصل شيئا لم يكن عنده، فهل هناك فرق بين الوعد بالبيع وبين البيع حقيقة؟ أنا قدمت بهذه المقدمة لأنها تهمنا جميعا وكثيرا ما يسأل عنها، هل هذه جائزة أو لا؟ إذن هو يذهب إلى البنك، هذه من العلماء بأنه من العلماء من قال هذا لا يجوز لأن هذا نوع من الربا، لأن أصلا هذا الإنسان ما ذهب إلى هذا البنك أو المصرف إلا لأنه لا يجد مالا ولم يجد ما يقرضه، إذن هذه حيلة للربا فهي باب من أبواب الربا. ومن العلماء من قال بأنها من أبواب العينة، هذه من مسائل العينة. ما هي العينة؟ مرت بنا ودرسناها. العينة مثلا يأتي إنسان إلى آخر فيشتري منه سلعة بمبلغ معين إلى أجل، كأن يشتري منه مثلا دارا ب10,000 أو ب20,000 ريال لمدة سنة، ثم بعد ذلك يقوم البائع فيشتريها منه ب15,000 نقدا. إذن هذه وسيلة إلى ماذا؟ إلى الربا. لماذا حرمت العينة؟ لأن فيها ظلما وضررا على ماذا؟ على المشتري. إذن هذا أصلا ما جاء يشتري يريد الدار، ولكنه أراد أن يحصل على النقود عاجلا ليحل مشكلة عنده أو ليصرفها في أمر من الأمور. ومن هنا جاء النص بأن العينة لا تجوز. ومن ذلكم حديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، وهذه مرت ودرسناها. لكن يخرج هذا على مسألة التورق. ما هي مسألة التورق؟ نفس الصورة، يأتي إنسان فيشتري سلعة من آخر بثمن إلى أجل، فيذهب ويبيع تلك السلعة لا للشخص الذي باع عليه وإنما لشخص آخر. فكثير من العلماء جاز هذه المسألة وقال هذا تخريج وفيه إعانة للناس وفيها مصلحة، وهناك أيضا من منع وفيها خلاف. إذن هل المرابحة نوع من الربا؟ لأنه وسيلة، لأن هذا الإنسان أصلا ما جاء إلى هذا المصرف إلا للتحايل على الحصول على المال، فلم يكن هو ماذا؟ هو الحصول على المال لماذا؟ يشتري تلك الأجهزة التي يريد أو يشتريها البنك. هل هذا من بيع ما لا يملك؟ لأن البنك عندما اشترى تلك السلعة إنما اشتراها ماذا؟ لم تكن عنده، ولكن اشتراها ثم باعها، إلى غير ذلك من الأمور والاعتراضات التي أوردها. أنا ألخص هذا القول فأقول، أما بالنسبة أن يأتي الإنسان إلى البنك أو إلى المصرف ويطلب منه سلعة من السلع، فلو أن البنك أنظره وقال انتظر حتى أشتري السلعة ثم أبيعها عليك، هذا أمر جائز، يعني يوفر السلعة أولا ثم يبيع عليه الإنسان، ولا يكون ذلك إلزاما للمشتري بأن يلزمه بأنه لا بد أن يشتريها منه. هذه حالة. الحالة الثانية أن يأتي الشخص إلى البنك فيواعده بشراء السلعة، يعني يقول أنا أشتري لك هذه السلعة، ثم يتصل بالجهات ويقوم بشرائها، ثم يأتي الشخص فينظر إليها فيجد أن الصفات قد توفرت فيها، فإذا لم يكن بذلك ملزما للمشتري بأن يشتري السلعة فذلك أيضا جائز، لأنه يترك له الخيار، المشتري له أن يشتريها وله أن لا يشتريها، لأن الذي مضى هو وعد، ولكن العقد يكتب بعد أن تحضر السلعة، فهذا جائز. لكن المشكلة التي تحصل الآن بين العملاء وبين المصارف هو أن المصرف يكتب وثيقة ويأخذ ضمانا على هذا الإنسان بأنه لا بد إذا وفر السلعة أن يشتري هذا، لأنه يقول أنا أتضرر، أنا ماذا أفعل بها؟ أنا اشتريتها أصلا لك، وهذا أيضا يعدل عنه ويقول أنا أريد أن أشتريها. وحتى لو أنه اشتراها له حينئذ وقابل، ولذلك الإمام الشافعي نص على مثل هذه المسألة، لو أن رجلا قال لآخر اشتري هذه السلعة وهذه البضاعة وأربحك فيها فإن ذلك جائز، لكن لا يكون البيع ملزما لماذا؟ للآمر بالشراء. يعني إنسان زيد قال لعمر اشتري هذه ماذا الآلة وأنا أشتريها منك وأربحك فيها. فقام فاشتراها. الإمام الشافعي يقول هذا الشراء صحيح. فإن رغب المشتري الثاني الذي طلب منه أن يشتريها، إن رغب في ماذا؟ بأن يشتريها، فهذا جائز لا إشكال. وإن لم يرغب فلا يلزمه. هذا مما أخذ هذا مما يكون مخرجا وتخريجا للمصارف، فهو لا بأس أن يشتري هذه السلعة ثم يعرضها أمام ماذا؟ المشتري، فيقول أترغب فيها؟ فإن رغب فيها انتهى، فهذا جائز كما نص الإمام الشافعي. وهناك من يخالف كبعض المالكية، المسألة فيها خلاف كبير. هناك الآن من العلماء من قال المعاصرين ألا نجد تخريجا لهذه المسألة حتى نحل مشكلة الربا، وبدلا يتدافع الناس على ماذا؟ الفوائد والربا وغيره، فنعين هذه المصارف الإسلامية ونجد لها مخارج. فيه حقيقة مخارج ذكرها الحنفية وهي جيدة وهي تبعد عن هذه المشكلة. ماذا قالوا؟ قالوا لو أنه بالنسبة الآن للبنك مثلا، إذا جاء هذا الإنسان وأراد سلعة، فإن البنك يذهب ويتفق مع شركة فيشتري تلك السلعة، لكن يضع لنفسه الخيار. تعرفون خيار الشرط مر بنا، يومين ثلاثة شهرا إلى آخره، وخيار الشرط على الصحيح ممتد. فإن رغب العميل في شرائها فالحمد لله، وإن لم يشتريها فله الخيار أن يتركها. قالوا هذا تخريج جيد. أما أن يأتي فيأخذ وعدا من العميل بأن يشتري السلعة ثم يذهب البنك ويشتريها، ولا ويأتي العميل وربما يعدل ويلزمه بأن يشتري تلك السلعة، فهذا أمر لا يجوز، لأنها أصلا هذه في الحقيقة من باب أخذ أموال الناس بالباطل، وفيها أيضا بيع ما لا يملك. إذن هذه أنا أردت باختصار، وإلا فيها كلام كثير أيضا للعلماء. إذن المرابحة من حيث الأصل كما سيذكرها المؤلف جائزة. هل المرابحة القائمة في البنوك الإسلامية هل هي جائزة؟ نقول إذا مشت على الطريقة الفقهية فهي جائزة، وعد بأن يشتري ووعد أيضا بالبيع، ثم بعد ذلك يتم البيع، ولكن لا يكون ملزما قضاء. أما لو أن البنك اعتبر المشتري ملزما بالشراء فهذا حقيقة من باب الإلزام قضاء، وهذا لا ينبغي، وهو خلاف ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والآن ننظر إلى مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وإن كانوا لم يعرضوا للمسألة التي لا علاقة لم يعرض المؤلف للمسألة التي لا علاقة بالبنوك. قال: بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح. نحن قلنا بأن البيوع على نوعين: بيوع تقوم على المساومة، يعني تسوم السلعة وتشتريها ثم ينتهي، هذا هو الأصل في البيوع، هذا جائز، ولا يشترط أن تعرف رأس المال ولا كم، المهم أنك تماكس هذا الإنسان وتشتري منه. النوع الآخر بيوع الأمانات التي ذكرها المؤلف. لماذا سموها الأمانات؟ لأنها تحتاج إلى الأمانة. ما هي الأمانة؟ هنا هي الصدق، لا بد أن يكون البايع صادقا بأنه اشترى هذه السلعة بثمن كذا، ولا يجوز له أن يكذب، فإن تبين كذبه فماذا؟ فالعقد فاسد. هذا معنى عقود الأمانات، لا بد أن يصدق وأن يعرف الربح أيضا، سواء كان نسب إلى رأس المال كـ10% أو كان مقطوعا، كأن يحدد مبلغا معروفا. قال: ثم يبيع به وبربح فيقول: رأس مالي فيه 100، بعتكه بها وربحي 10. يعني أن يقول مثلا: اشتريت هذه السلعة 100 أو 1000 ريال، 100 وأكسب فيها ماذا؟ 10%، إذن 110 ريالات. إذن هنا حدد رأس المال، ويجب أن يكون صادقا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيجب على المسلم أن يكون صادقا حتى يبارك الله له في البيع، وأن يوفقه، وأن يكون بيعه مباركا وصحيحا، وأن يكون ربحه حلالا. إذن يجب عليه أمانة أن يذكر رأس المال كم هو، ثم بعد ذلك يقول آخذ عليك كذا ربحا أو أربح كذا، سواء نص على النسبة أو أنه طلب ربحا مقطوعا أي لا ينسبه إلى رأس المال، هذا كله جائز. هذا هو المراد بما قاله المؤلف رحمه الله. هذه الصورة إنما هي جائزة بلا خلاف بين العلماء. قال فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. هذا جائز غير مكروه، معنى هذا بأن هناك صورة أيضا قد تكون مكروهة، لكن الكراهة على نوعين، هناك كراهة تنزيه يعني الأولى للإنسان أن يترك ذلك الشيء ولو أخذه فإنه يكون مباحا، وهناك كراهة تحريم أي لا يجوز للإنسان أن يقدم على تلك البيعة لأنها لا تجوز. قال وإن قال بعتك بها وربح درهم في كل عشرة، أو قال ده يا زده. ما معنى ده؟ هذا الآن المؤلف، وهذه مشهورة في كتب الفقهاء عموما ليس عند الحنابلة. ده معناها عشرة، ويزد يعني ماذا؟ أحد عشر، يعني أشتريه ماذا أعطيك ماذا، أشتريها مثلا بعشرة أو اشتريتها بعشرة وأبيع عليك بأحد عشر، هذا معنى، أو بأشتريها بعشرة وأبيع عليك باثني عشر كالصفة الأخرى التي سيأتي بها. يعني هذه كلمة فارسي، ولذلك سيذكر المؤلف أن هذه الصورة مما كره. لماذا؟ أثر عن ابن عمر وابن عباس أنه ما كره ذلك لأنها جاءت بلغة العجم، ولغة العجم قد لا يفهمها كل إنسان، فهل الكراهة هنا لأن الجهالة لأنها بلغة العجم أو لوجود جهالة فيها؟ سننظر ماذا يقول المؤلف ثم نبينه. أو ده دواز ده، يعني ماذا؟ ده يعني عشرة، يعني اشتريتها بعشرة ويطلب فيها اثني عشرة. قال فهو صحيح. لماذا يذكرها العلماء؟ ما الحاجة لهذا أن يذكرها وهم يكتبون باللغة العربية وغيرها؟ لأن هذه من المعاملات التي اشتهرت، وهذه أيها الإخوة مسألة لو أردنا أن ندخل فيها لخرجنا عن درسنا. فأنتم تعلمون بأن المجتمع الإسلامي بدأ صغيرا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وأسلم معه نفر قليل، وغالب الذين أسلموا إنما هم من الفقراء وفيهم من الأشراف كأبي بكر، ولكن بعد ذلك أخذ الإسلام يتسع شيئا فشيئا، وأوذي المسلمون وعذب كثير منهم، وهاجروا إلى الحبشة مرات ثم إلى المدينة، ثم بعد ذلك قامت الدولة الإسلامية في طيبة الطيبة في هذه البلدة المباركة، وأخذ يمتد نطاقها بعد ذلك. ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللواء من بعده، وقام بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم أيضا أخذ الإسلام ينتشر في الآفاق، وأخذ المسلمون يأتون من كل حدب وصوب، ودخل في الإسلام من غير العرب كثير. فلا شك بأن المجتمع الإسلامي تأثر بعاداتهم وبما يكون بينهم معاملات، ولذلك بدأ العلماء يجتهدون في المسائل منذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخرجون، ثم زاد في عصر التابعين، ثم بعد ذلك في عصر الأئمة، إلى أن تكونت هذه المجموعة الفقهية الكنز العظيم. هذا ما، ولذلك دخلت هذه المعاملات كما دخلت أيضا ماذا؟ المنطق والفلسفة في ماذا؟ في العلوم العربية، بأن ترجمت بعض الكتب ماذا غير العربية كالفارسية واليونانية، ولذلك اشتغلوا بعلم المنطق ودرسوا وغير ذلك. إذن هذه دخلت واشتهرت في المجتمع، ولذلك ينقلها الفقهاء في كتبهم حتى لا تكون مجهولة، وإن ينبغي أن تكون معلومة. قال فهو صحيح أيضا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم، فهي كالتي قبلها. يعني وإن قلت هذا بلغة غير اللغة العربية ما دام يحمل المعنى فإنه لا يضر، وهذا في المعاملات. أما فيما يتعلق بالعبادات فترون خلاف العلماء، وظنوا مر بنا أيضا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة أن تقرأها بالمعنى أنه يجب تعلمها، ولكن إذا اضطررت تقرأها ماذا معانيها بماذا بغير العربية. وأيضا يتكلمون في الخطب وفي غيرها وفي الذكر وهل العبرة بالمقاصد والمعاني أم بالمقاصد والألفاظ؟ مسألة فيها خلاف، مسألة أصولية فقهية معروفة. نعم. قال لكن كرهه أحمد رحمه الله. كرهه أحمد، كره هذه الصورة. لماذا أحمد كره ذلك ورعا فيما يظهر والله أعلم؟ نعم. لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كرهاه، لأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. لأنه بيع الأعاجم، فلماذا نلجأ إليه ونحن نعيش في مجتمع يتكلم باللغة العربية مثلا؟ هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه قالوا فيه جهالة، بمعنى أنه لما يقول واحد من كذا قالوا هذه الجهالة تزول بالحساب كما هو معلوم. ولذلك الصحيح عند جماهير العلماء، وهي أيضا رواية، وهي أيضا المشهورة عند الحنابل وسيصححها المؤلف، أن ذلك جائز ولا تأثير له.